والمرتد بالنسبة للمسلمة كذلك لا يصح لهم أن يراجعوا. لكن هذا يرد عليه اعتراض هذا الضابط الذي ذكرناه وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد بالنسبة لمن هو أهل، شرطه أن يكون عنده أهلية النكاح بنفسه وهو البالغ العاقل المختار الذي ليس بمرتد. في عندنا نحن بعض الصور لا يستطيع الإنسان أن ينكح فيها ولكنه يستطيع أن يراجع وهو المحرم. المحرم لا يستطيع أن ينشئ النكاح، يحرم عليه إنشاء النكاح، ولكنه يستطيع أن يراجع. لو أن محرما كان قد طلق زوجته أو طلقها حالة الإحرام يحق له أن يراجعها في حالة الإحرام، مع أنه لا يستطيع أن ينشئ النكاح في حالة الإحرام كما مر معنا. ونحن ذكرنا في الضابط ضابط المرتجع أهلية أن تكون فيه أهلية أن تكون فيه أهلية النكاح، فمن لم توجد فيه أهلية النكاح لا يستطيع أن يراجع، فالصبي لا يستطيع والمجنون لا يستطيع والمكره ما تعتبر رجعته والمرتد ما يستطيع أن يراجع لأنه لا توجد عنده أهلية النكاح. هذا الضابط الذي ذكر يرد عليه المحرم، نقول كيف تجعلون هذا الضابط مع أنه يرد عليه اعتراض المحرم؟ المحرم لا يستطيع أن ينكح ولكنه يستطيع أن يراجع، كان لازم تقولوا أيضا غير محرم كما قلتم غير مرتد غير محرم تتمة للضابط، لأن الضابط أن تكون عند أولية النكاح، هذا لا توجد عند أولية النكاح، إذن يجب أن لا يكون مالكا لأهلية الرجعة، فكما لا يصح نكاح ولا تصح رجعته ولكن رجعته تصح بالاتفاق، فماذا تعملون؟ قال أجيب عليه بأن المحرم فيه الأهلية، الأهلية متوفرة فيه، وإنما كان الإحرام مانعا، وإنما كان الإحرام مانعا، الأهلية متوفرة في الرجل ولكن حدث عنده مانع عارض، مانع عارض منعه من إنشاء النكاح لكنه ما يمنعه من إنشاء الرجعة، بينما الصبا ليس مانعا عارضا وإنما هو مانع مستمر. فرق ما بين المانع العارض وبين المانع المستمر. الجنون مانع مستمر، ولو زال جنونه يستطيع أن ينشئ النكاح ويستطيع أن يراجع. وكذلك المرتد، فالإحرام مانع عارض وليس مانعا مستمرا، ولذلك جاز للإنسان أن يراجع وإن كان لا يستطيع أن ينشئ النكاح. هو أهل أن ينكح ولكن كونه صار محرما منع من النكاح كما منع من الصيد، ويجوز له الصيد ولكنه لما أحرم منع من الصيد. هو أهل للصياد، هو أهل للصياد لكنه حظر عليه الصيد حالة الإحرام. هو أهل لأن ينكح لكنه منع من النكاح لحالة الإحرام. إذا فحينما قلنا شرط المرتجع أهلية النكاح، المحرم توجد عنده أهلية النكاح، ما قلنا نحن شرط المرتجع أن يكون قادرا على النكاح بالفعل الآن، أن يكون قادرا على إنشاء النكاح. لو قلنا هذا لورد الاعتراض ولقيل لنا المحرم ليس قادرا على إنشاء النكاح فإذا لا يستطيع أن يراجع، لكن نحن ما قلنا هذا، قلنا شرط المحرم أهلية النكاح، أن يكون أهلا لأن ينكح بنفسه، والمحرم أهل لأن ينكح بنفسه لكنه منع من النكاح لعارض الإحرام. قال وتصح مراجعة العبد، مع أن العبد ما يستطيع أن يتزوج بغير إذن على التفصيل الذي ذكرناه، وكذلك السفيه تصح مراجعة السفيه بلا إذن، بلا إذن. عجيب، كيف منعتموه من النكاح إلا بإذن وأجزت له الرجعة من غير إذن؟ هذا أيضا اعتراض آخر، قال لا فرق بين الاثنين، قال يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، القاعدة الفقهية المعروفة شرحناها أكثر من مرة، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا قد تزوج وطلق وما لم ينشئ نكاحا جديدا الآن، وإنما يريد أن يستمر في النكاح السابق الذي كان

ما بين العلماء لكل منهم دليل وأدلة كثيرة سوى هذا الذي ذكرنا، وإنما نذكرون المسائل على أنها مسلمة لأننا ندرس فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال وبناء على ذلك بما أن الرجعة ما تحتاج إلى إشهاد ويستقل بها الرجل كما يستقل في الطلاق تصح بالكناية كما تصح للطريش، تصح بالكناية كما تصح للطريش، فكما يطلق بالصريح ويطلق بالكناية لأنه مستقل بالإنشاء ولا يحتاج لشاهد، كذلك كالرجعة تصح الرجعة بالصريح وتصح الرجعة بالكناية لأنه يستقل بها ولا يحتاج إلى الشاهد. وهذا كله بالنسبة للناطق، وأما الأخرس فتصح أيضا رجعته ولكن بالإشارة، وإشارته تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى إشارة صريحة وإلى إشارة من قبيل الكناية. قال فإذا كانت إشارته مما يفهمه كل إنسان فهذا يعتبر صريحا في الرجعة، وإذا كانت إشارته لا يفهمها إلا الفطنون الأذكياء قال هذه تعتبر كناية. فإشارة الأخرس تنزل منزلة النطق عند الناطق المتكلم. والرجعة من الحقوق القهرية مثل الإرث، الإرث حق تملك قهري يثبت للإنسان بموت مورثه، ليس من حق الإنسان يقول أنا لا أريد أن أرث، هو على كيفك ترث أو لا ترث، هذا حق قهري أثبته الله لك، ما يحتاج لقولك وارث بمجرد موته صرت وارثا انتقل المال إليك، من حقك أن تقول ما أريد هذا، أريد أن أتصدق به، تصدق به كما تشاء، أنفقه كما تشاء، ليس من حقك أن تقول لا أريد أن أرث، أنت ورث أمانتك بالموت ورث انتقل الملك. مثل العدة، بموت الرجل دخلت المرأة في العدة، كثير من النساء الجهلة وكثير من الرجال الجهلة، بل أكثر الناس يظن الآن أن المرأة باختيارها يعني إن شاءت دخلت في العدة وإن شاءت لم تدخل في العدة، وربما تصور بعض الناس أن العدة اختيارية يعني إن شاءت دخلت في العدة بعد موت الرجل مباشرة وإن شاءت دخلت فيها بعد 10 أيام تقضي حوائجها وتعمل تهيئ نفسها وبعد ذلك تدخل في العدة. رأينا هذا ورأينا هذا، العدة ليست أمرا اختياريا بالنسبة للمرأة، بمجرد موت زوجها دخلت في العدة، فإذا قالت دخلت في العدة أو لم تقل، قالت أنا معتدة أو لم تقل، هي الآن في فور العدة وتنسحب عليها كل أحكام العدة، بحيث لو عقدت تعتبر العقد عليها فاسدا ما يصح وتترتب عليها كل أحكام العدة، وإذا مضت عليها 4 أشهر و10 أيام انتهت عدة الوفاء، سواء كانت قد دخلت في زعمها أو لم تكن قد دخلت انتهت العدة. وكذلك الموضوع الرجعة، الرجعة حق قهري بالنسبة للرجل، يعني هذا من الحقوق التي ليس له خيار في إسقاط على الإسقاط، نعم حقي أن يقول أنا ما أريد أن أراجع، لا تراجع يا أخي تطلقت، نعلم أنك ما تريد أن تراجع، لكن ليس من حقي أن يقول أن أسقطت حقا، طلق أن يقول الرجل لزوجته إنه طلقها وبعد ذلك يقول وأسقطت حق الرجعة، لو قال أسقطت حق الرجعة حق الرجعة ما يسقط، كحق الحضانة، لو أن المرأة قالت لزوجها اتفقت معه على أنه أنا قالت لو طلقني وأنا أتنازع عن حق الحضانة، وبعد أن طلقها طال لك حق الحضانة، تأخذ حق الحضانة لأن حق المرأة ما يسقط بإسقاطها، ما يسقط بإسقاطها على رأي بعض الفقهاء، وربما كانت مسألة فيها خلاف بالنسبة للحضانة. فإذا الرجعة حق ثابت للرجل لا يسقط بإسقاطه، وكذلك لا تقبل التعليق ولا تقبل التأقيد كالنكاح، فلو قال راجعتك إن شئت لم يصح، أو راجعتك إن شئت علق على مشيئة ما يصح، أما لو قال راجعتك أن شئت، راجعتك أن شئت قلنا هذا يصح، وذكرنا له نظائر في مباحث الطلاق، راجعتك أن شئت نحن قلنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر للتعليل، قال راجعتك إيش العلة؟ قال لأنني شئت مراجعتك